منتدى ديوان الوقف السني في نينوى يقدم هذه المادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته ببعض الأمور، وحينما قالوا يا رسول الله أنخبر الناس قال لا. ومثال ذلك حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فيردفه النبي على حمار له، فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أو حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر الناس أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. فإن الناس إذا علموا هذا الحديث قد يظنوا ويفهموا أن ما قد يظنوا منه أن الإنسان يحق له أن يترك العمل فلا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ويكتفي بهذا الأمر العظيم الذي أمر به الله عز وجل في كتابه وأمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن الناس الذين يتلقون هذه الشريعة ليسوا بفهوم متساوية، بل أفهامهم تختلف وقدراتهم تتباين. فحينما يسمع البعض أمثال هذه الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا ليس من كتم العلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه.